إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد عبد الحكيم من الفيوم، يقول في رسالته: أعمل مندوب مبيعات وأحصل على مرتب وحوافز من الشركة التي أعمل بها، والشركة تعطيني المنتج وتحدد لي سعرا معينا، لكنني كنت أبيعه بسعر أعلى طبقا لظروف من أبيع لهم وأخذ الزيادة لي، فهل يحق لي أولا أن أزيد في السعر المحدد، وهل يحق لي كذلك أن أخذ هذه الزيادة مع أنني أتقاضى المرتب من الشركة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يحق لك أولا أن تزيد في السعر بدون الرجوع إلى الشركة صاحبة المنتج، ولا يحق لك ثانيا أخذ الزيادة على السعر، لأن الشركة قد حددت لك راتبك مقابل القيام بعمل محدد عندها، فالتزم بالعقد المبرم بينك وبين الشركة ولا تتبع خطوات الشيطان. أما الجواب المفصل فإن عمل مندوب المبيعات أو مندوب المشتريات يعد من باب الوكالة، ويكون القائم بهذا العمل وكيلا عن الشركة التي يعمل بها أو المصلحة التي ينتمي إليها، ومن ثم يجب عليه أن يراعي مصالحها فيما يبيع أو يشتري باسمها، فلا يتصرف تصرفا يسيء إليها أو يضيع الثقة فيها ويجلب لها الخسارة. والوكالة جائزة شرعا لقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ولقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للقيام بأعمال محددة، كما وكل عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان، ووكل حكيم بن حزام في شراء أضحية. أما الحكمة من الوكالة فهي أن الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بنفسه بكل مصالحه وحاجاته، لذا فإنه يحتاج إلى أن ينيب أو يوكل عنه شخصا يستطيع القيام بهذه المصالح. قد يتساءل سائل: يا دكتور، لماذا حرمت على مندوب المبيعات أن يزيد في السعر؟ وقد يعتبر ذلك من باب الشطارة. طالما أن الشركة حددت سعر المنتج فلا يجوز للوكيل الذي هو هنا مندوب المبيعات أن يبيع بسعر أعلى من السعر المحدد، فالشركة تعرف مصلحتها في تحديد السعر، لذا كان من الواجب عليه أن يلتزم بالسعر المعلن من قبل الشركة، وطالما أنه يأخذ راتبا من الشركة التي يعمل بها فلا يحل له أخذ الزيادة على السعر، لأنها إن حدثت، أي أخذ الزيادة أو حدثت هذه الزيادة، فإنها تكون من حق الشركة وليس من حق المندوب. وليعلم السائل أن عمله الذي يؤديه هو نوع من الأمانة التي سوف يسأل عنها يوم القيامة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأي زيادة على السعر لم تقبلها ولم تقرها الشركة تكون من أكل أموال الناس بالباطل. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سلوى بيومي من طنطا، تقول في رسالتها: عندي أطفال وأريد أن أعلمهم آداب الاستئذان كما وردت في السنة النبوية المطهرة، فأرجو بيانها. ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيكون الاستئذان في الأصل باللفظ، وقد ينوب عنه غيره. والصيغة المثلى للاستئذان أن يقول المستأذن: السلام عليكم، أدخل؟ مقدما السلام، لما رواه ربعي بن خراش قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم، أدخل؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل. وروى الجصاص بسنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الاستئذان ثلاث، فالأولى يستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون أو يردون. وإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون الصوت بحيث يسمع المستأذن عليه دون صياح، وإن كان بدق الباب فيستحب أن يكون الدق خفيفا بحيث يسمع أيضا بلا عنف. وقد روى أنس بن مالك قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافر. طب دكتور، هل المستأذن هيئة معينة عند الوقوف بالباب؟ نعم، لا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحا، ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. فعن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، وفي رواية مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء ويستأذن، وإن شاء دق الباب، ومن استأذن فأذن له دخل، وإن لم يؤذن له فلينصرف، ولا يلح بالاستئذان، ولا يتكلم بقبيح الكلام، ولا يقعد على الباب لينتظر، لأن للناس حاجات في المنازل، فكان الرجوع خيرا له، وذلك لقوله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخ، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.